الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد كنا اخذنا الكلام على الحديث الصحيح وهو اول الانواع التي ذكرها البيقوني رحمه الله في هذه المنظومه النافعه وسبق بان حد وتعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا عله وسبق الكلام على شرح هذا التعريف ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله النوع الثاني ذكر النوع الثاني من أنواع علوم الحديث وهو الحديث الحسن الحديث الحسن وهذا معلوم من عادة أهل الحديث أنهم في كتبهم وفي ذكر أنواع علوم الحديث أكثرهم يبدأ على هذا المنوال يبدأ بالكلام على الحديث الصحيح ثم الحديث الحسن ثم بعد ذلك الحديث الضعيف وأعني بذلك ممن كتب من المتأخرين من بعد الإمام الترمذي رحمه الله قال الناظم رحمه الله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهر هذا من الناظم رحمه الله كما سبق شروع في ذكر حد النوع الثاني الذي هو الحديث الحسن والحديث الحسن يعرف من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح أما من حيث اللغة فمادت حسنة مادت حسنة نعت لمن حسن حاله أو هيئته أو غير ذلك من الأمور الحسن نعت لمن حسن سواء في حاله أو في هيئته والحسن بالضم هو الجمال الحسن بالضم هو الجمال يقال حسن الشيء حسنا ومنه قوله تعالى وقولوا للناس حسنا أما من حيث التعريف الاصطلاحي الخاص بأهل الحديث فاختلفت عبارات أهل العلم في حد الحديث الحسن وفي تعريفه واختلافهم في ضبط وفي تعريف الحديث الحسن راجع إلى أمر وهو صعوبة ضبط الحديث الحسن وحد الحديث الحسن لأنه لما كان مرتبة متوسطة بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف وكان مترددا بينهما صعب ضبطه بل قال الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الموقظة قال وفي تحرير معناه اضطراب وفي تحرير معناه أي معنى الحديث الحسن اضطراب ثم قال بعد ذلك لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها تندرج كل الأحاديث الحسان فيها وبنحو هذا أيضا ذكر الإمام الألباني رحمه الله وغيره وكلامهم ناتج عن معرفة وناتج عن ممارسة وخبرة وذلك لما سبق من أن الحديث الحسن مرتبة وسطى بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف فلذلك لما كان متجاذبا بينهما عسر ضبطه لكن ذلك لا يمنع من ذكر حد مقارب لا يمنع من ذكر حد مقارب للحديث الحسن. ويأتي ذكر هذا الحد ثم ينبه على أمر وهو أن الحديث الحسن مرتبة وراوي الحديث الحسن مرتبة قاصرة عن الصحيح عن الحديث الصحيح وراوي الحديث الصحيح وكونه قاصرا عنه ذلك لأنه شابه شيء من الضعف شابه شيء من الضعف فلما كان في الحديث الحسن وفي راوي الحديث الحسن خف الضبط وشيء من الضعف نسبي أنزله من رتبة الحديث الصحيح إلى رتبة الحديث الحسن وهذا الذي نص عليه الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الموقظة حيث قال لا ينفك عن ضعف ما ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق أي أن الحديث الحسن لا ينفك عن ضعف لكن هل هذا الضعف يجب رده؟ لا وإنما ضعف نسبي ينزله من مرتبة الحديث الصحيح ومن راوي الحديث الصحيح إلى راوي الحديث الحسن فنزوله عن مرتبة الحديث الصحيح هذا لكونه مسه شيء من الضعف أنزله عن مرتبة الحديث الصحيح وما ذكره البيقوني رحمه الله من تعريف الحديث الحسن هو تابع في ذلك للخطابي رحمه الله للإمام الخطابي رحمه الله ونعم حيث إن الخطابي رحمه الله في معالم السنن ذكر نحو هذا الحد وهذا التعريف الذي ذكره البيقوني رحمه الله في قوله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت حيث قال الإمام الخطابي رحمه الله في تعريف الحديث الحسن قال هو ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله وعليه مدار أكثر الحديث وعليه مدار أكثر الحديث وهو ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله وعليه مدار أكثر الحديث نعم فإذا لما كان تعريفه نحو تعريف الخطابي ما مسه الانتقام كما مس أيضا تعريف الخطابي رحمه الله إذ أن هذا التعريف الذي ذكره البيقوني تبعا للخطابي ليس جامعا وليس مانع وسبق عند الكلام على الحديث الصحيح عند الكلام على الحد والتعريف أن أهل الحدود والذين يتكلمون في الحدود يشترطون في الحد أن يكون جامعا لأفراد المعرف مانعا من دخول غيره فيه مانعا من دخول غيره فيه فإذا أتيت بتعريف لشيء أو حد له لا بد أن يكون كل ما يكون داخل في هذا التعريف يجمعه هذا الحد جامعا لأفراد المعرف مانعا من دخول غيره فيه فلا يدخل في هذا التعريف الحديث الصحيح ولا يدخل فيه مثلا الحديث الضعيف ولا غيره لا بد أن يكون جامعا مانعا وهذا التعريف ليس جامعا ولا مانعا فمثلا قوله والحسن المعروف طرقا هو نحو كلام الخطابي هو ما عرف مخرجه هو ما عرف مخرجه والمخرج هو الذي عليه مدار الحديث والذي نعم عليه مدار الرواة فكون الحديث الحسن يكون من ميزته أنه معروف المخرج هذا ليس مما يميزه عن غيره لماذا؟ لأن الحديث الصحيح أيضا عرف مخرجه وعرف مداره وهكذا أيضا الحديث الموضوع والحديث الضعيف وغيرها من الأحاديث تعرف مخرجها فعلم من ذلك أن هذا القيد ليس قيدا نعم يميز الحديث الحسن عن غيره وكما علمت من أن الحد لا بد أن يكون جامعا مانعا وقوله المعروف طرقا يقصد بذلك ما عرف مخرجه كما سبق وهذا كما سبق ليس فيه ما يفصل الحديث الحسن عن غيره فلذلك ذكر الإمام الذهبي رحمه الله وغيره بأن هذا التعريف ليس على صناعة الحدود والتعريفات، لكونه ليس جامعا وليس مانعا. وهكذا أيضا قول الخطابي بأنه اشتهر رجاله، فكون الحديث الحسن اشتهر رجاله هذا أيضا ليس فيما يفصل الحديث الحسن عن غيره. لماذا؟ لأن الحديث الصحيح أيضا اشتهرت رجاله بالصحة وبالضبط، وهكذا أيضا راوي الحديث الضعيف عرف رجاله بالضعف أو بعض رجاله، وهكذا الحديث الموضوع وغير ذلك. فهذا أيضا ليس فيه ما يفصل الحديث الحسن عن غيره. وهكذا قول الخطابي وعليه مدار أكثر الحديث، هذا أيضا ما يسلم له أن مدار أكثر الحديث على الحديث الحسن. فلذلك كان هذا التعريف غير صحيح ومنتقد. ثم أعلم أن أحسن ما يعرف وأقرب ما يعرف به الحديث الحسن بأن يقال بأنه على قسمين، بأن يقال بأنه على قسمين كما ذكر ذلك ابن الصلاح رحمه الله وغيره ممن بعده. لأن ابن الصلاح رحمه الله نظر في تعريف من قبله للحديث الحسن فوجد بأن تعريفهم نعم تنقسم وتصب في أمرين وقسمين، لا يتم تعريف الحديث الحسن إلا بذكرهما. فإذا سئلت عن تعريف الحديث الحسن لا تذكر نوعا واحدا، وإنما تقول الحديث الحسن على قسمين، تذكر القسم الأول والقسم الثاني. أما إذا ذكرت القسم الأول ينتقل كلامه، لماذا؟ لأنه يبقى القسم الثاني وهكذا. إذا أحسن ما يعرف وأقرب ما يعرف به الحديث الحسن بأن يقال بأنه على قسمين، القسم الأول الحسن لذاته، والقسم الثاني الحسن لغيره. أما القسم الأول الذي هو الحسن لذاته فيقال بأنه ما اتصل سنده بنقل العدل خفيف الضبط عن المقبول إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، هو ما اتصل سنده بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله إلى عن المقبول إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. هذا الحسن لذاته، أي الذي اكتسب الحسن لذاته، الذي اكتسب الحسن لذاته. وليس هناك اكتساب للحسن خارجي، وإنما بذات هذا الحديث وهذا الطريق بعينها حكم عليها بأنها حسنة. وهذا التعريف للحسن لذاته كما سبق يتفق مع الحديث الصحيح في أشياء ويفترق عنه في شيء. فيتفق الحسن لذاته مع الصحيح الذي سبق تعريفه وهو الصحيح لذاته بأنه ما اتصل سنده، لا بد من اتصال السند، بنقل العدل لا بد أن يكون الرواة عدولا، خفيف الضبط، هذا يميز الحديث الحسن عن الحديث الصحيح. لماذا؟ لأنه سبق بأن راوي الحديث الحسن لو أنه كان غير منفك عن ضعف لكان في رتبة الصحيح، لكن لما مسه شيء من الضعف نزلت النسبي نزلت رتبته من الحديث الصحيح إلى الحديث الحسن لخفة ضبطه. مثال ذلك مثلا راوي روى 100 حديث، روى 100 حديث أخطأ في حديث واحد، هذا ماذا يسمى؟ يسمى ثقة، إذا كان عدلا في دينه يسمى ثقة، لأن الخطأ الواحد هذا ليس منه البشر. أما راوي روى 100 حديث أخطأ في 10 منها، هذا خف ضبطه عن الأول، فهذا ينطبق على تعريف الحديث الحسن، فيقال في هذا الراوي بأنه حسن الحديث، حسن الحديث. لماذا؟ لأنه خف ضبطه عن راوي الحديث الصحيح الذي هو الثقة. فالثقة قد ما يكون مثلا مسك عليه خطأ، وهذا نادر إلى الأصل في البشر ممن لم يعصمه الله عز وجل أنه معرض للوهم. فتجد مثلا أن الراوي راوي الحديث الصحيح الذي هو ثقة عدل ضابط قد يخطئ مثلا الخطأ في 100 حديث، يأتي راوي الحديث حتى يخطئ 10، فمعنى ذلك أنه مسه شيء من الضعف في حفظه أنزله عن رتبة الحديث الصحيح. لماذا؟ لأن له من الأوهام لا ينزلها عن ذلك، وهذه الأوهام إنما أصابته من جراء نقص في حفظه. لكن هذا الضعف هل هو مطلق أم نسبي؟ نسبي بالنسبة إلى راوي الحديث الصحيح، وإلا فراوي الحديث الحسن يعني هذه 10 أخطاء لا تؤثر في بقية حديثه. لماذا؟ لأن يعني أكثر أحاديثه الصواب، ولذلك راوي الحديث الحسن الأصل أنه يحكم على حديثه بأنه حسن الحديث، وكون هذا الحديث من أخطائه هذا لابد من دليل يدل على أنه أخطأ في هذا، إما بمخالفته لغيره أو بيان وهمه وغير ذلك من الأمور التي سيأتي الكلام عليها عند نوع الشاذ والمعلم. إذن هذا القيد الذي هو خفيف الضبط هو الفاصل بين الصحيح والحسن. بنقل العدل خفيف الضبط عن المقبول، لماذا لم يقال عن مثله مثل الحديث الصحيح؟ الحديث الصحيح يشترط في جميع الرواة الذين يكونون في هذا الإسناد الذي حكم عليه بالصحة لابد أن يكون جميع الرواة ينطبق عليه الضبط الذي سبق ذكره أنه عدل ضابط، عدل ضابط ليس خفيف الضبط إنما ضابط، وهو ما يعبر عنه الحافظ بن حجر الخمسمق بتام الضبط. فنعم فلما كان الحديث الصحيح لا يحكم عليه بأنه صحيح حتى يكون جميع الرواة كذلك، كان الحديث الحسن كما سبق أنزل منه. فإذا وجد في هذا الإسناد من هو خفيف الضبط يحكم على هذا الحديث بأنه حسن للقاعدة التي سبق ذكرها، وهي أن الحكم في هذا الفن لماذا؟ للأقل، الحكم في هذا العلم للأقل، فتنظر في الإسناد أقل واحد درجة تحكم على هذا الحديث على ضوء مرتبة هذا الذي هو أنزل درجة. فإذا كان عندنا حديث كل رواة ثقة عن ثقة عن ثقة لكن وسطهم تجد رجلا ضعيف تحكم بناء على الأقل، ماذا تقول؟ ضعيف. إذا كان كل الرواة ثقة ثقة ثقة لكن وسطهم واحد حسن، إيش تقول؟ حسن. وهكذا. إذن هل يشترط في الحكم على الحديث بأنه حسن أن يكون جميع الرواة حسن حسن حسن حسن أم يكفي الواحد؟ يكفي الواحد. لذلك قالوا بنقل العدل خفيف الضبط عن المقبول. لماذا؟ لأنهم لو قالوا عن مثله معناه أنك تشترط أن يكون جميع الرواة حسن عن حسن عن حسن عن حسن، وهذا ما يتجه غير صواب، بل يكفي أن يكون واحدا. لذلك عبروا قال لابد أن يكون راوي الحديث الحسن اتصل أن الحديث الحسن ما اتصل السند بنقل العدل خفيف الضبط عن المقبول، وكلمة المقبول هذه تشمل الصحيح راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن، لأن لفظ القبول يشمل كل ما يحتج به ونعم ما يقبل في الاحتجاج، والحديث الصحيح داخل في هذا والحديث الحسن داخل في هذا يشملهما اسم القبول، فعبروا بالقبول لكي يدخل هذا وهذا، فلا يكون هناك اشتراط أن يكون جميع الإسناد رجال الإسناد نعم من باب الحسن، بل لو كان بعضهم حسن الحديث بعضهم ثقة، المهم يكون بقية رجال الإسناد داخلين في حيز كلمة القبول، فلذلك عبروا بالقبول لتفادي هذا الأمر. والمقبول كما سبق هو ما يشمل مراتب القبول، فيدخل في هذا الاسم راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن. ينبه على أمر وهو أن الحافظ في تقريب التهذيب الذي سبق الكلام عليه في الدرس الماضي. كتاب تقريب التهديد كما سبق يعني هو خلاصة اجتهاد الحافظ بن حجر في الحكم على هؤلاء الرجال، رجال أصحاب الكتب الست وبعض كتبهم الأخرى. يستخدم في هذا الكتاب الذي هو التقريب لفظ مقبول، فربما تجد بعض الرواة يقول مقبول فلان مقبول، هل يعني بها نفس الاصطلاح الذي سبق ذكره أنه إما صحيح أو حسن؟ لا. لماذا؟ لأنه بيّن الصلاح في هذا الكتاب، وأنه إذا قال في فلان مقبول معناه أن في حديثه دين وينجبر بالمتابعة. يقول في الرجل المقبول إذا كان في حديثه دين وينجبر ضعفه ولينه بالمتابعة، يعني يكون هذا الراوي ضعيفا وضعفه منجبر، أي معنى أن ضعفه يتقوى بغيره يصلح للتقوية، فهذا يطلق عليه كلمة مقبول. وقد يطلق هذه الكلمة كلمة مقبول على من كان مجهول الحال، ويأتي الكلام على المجهول، هذا من باب التنبيه، فلا يلتبس عليك إطلاق كلمة مقبول هنا بكلمة مقبول في كتب أخرى. لماذا؟ لأن القبول في كتاب التقريب مقيد باصطلاح خاص قد سبق ذكره. القسم الثاني من أقسام الحديث الحسن هو الحسن لغيره، الحسن لغيره. ومن أقرب ما يعرف به الحسن لغيره بأن يقال هو الضعيف المنجبر إذا تعددت طرقه، هو الضعيف المنجبر إذا تعددت طرقه. الحسن لغيره على اسمه، أي أنه اكتسب الحسن لا لذاته ولكن لغيره، أتى ما يقويه حتى أصبح حسنا. معنى ذلك أنه في أصله ضعيف، في أصله ضعيف، لكن من أين اكتسب الحسن؟ اكتسب الحسن بدافع خارجي وبقراءة خارجية وبطرق أخرى وبمتابعات جبرت ضعفه. لذلك قيل في تعريفه هو الضعيف المنجبر إذا تعددت طرقه، ولا يشترط مثلا كثرة الطرق، بل يكفي أن يكون عندنا طريقان، طريق أولى وطريق ثانية، هذه فيها ضعيف ضعف منجبر، وهذه فيها ضعيف ضعف منجبر، هذا يقوي هذا، مثل ما يقال أعمى يعني يقوده أصم، هذا ينظر في الطريق وهذا يمشي، ونعم هذا يعني ينظر والآخر مثلا يتكلم ولا ينظر، هذا يجبر هذا، يستطيعون يمشون يتكلمون مع الناس وهكذا أيضا يتعاملون وغير ذلك من الأمور. الشاهد أن هذا الضعف يجبر هذا الضعف فيصبح الحديث حسنا، لكن هل الحسن لذاته؟ لا، وإنما الحسن لغيره، اكتسبه من غيره، وذلك لأن الضعف على قسمين، ضعف منجبر وضعف غير منجبر. الضعف منه ضعف منجبر وضعف غير منجبر. الضعف المنجبر سبق ذكره، الضعف غير المنجبر هو الذي ما تستطيع أن تقويه لشدة ضعفه ما يستطيع أن يقوى، كأن تقول مثلا رجل طريح الفراش يعني ما بينه وبين الموت إلا يعني أن يعني يقدر الله عز وجل له ذلك أو يأذن له بذلك، فهل هذا يستطيع يتقوى بغيره؟ بمعنى هل يستطيع أحد أنه مثلا يعني يعينه على القيام؟ هذا طريح الفراش ما يستطيع، فهذا الضعف الذي هو فيه ليس ضعفا منجبرا يتقوى، وإنما هو ضعف يعني لا ينجبر. فهكذا الحديث الذي يكون مثلا فيه متروك أو كذاب أو هالك أو فاسق وغير ذلك، هذا الضعف لا ينجبر. لماذا؟ لشدة الضعف فيه، فلشدة الضعف فيه لو أتى مثل هذه الطريق عشرات الطرق ما قوته، لأن كذاب زائد كذاب زائد كذاب تساوي كذاب، فاسق زائد فاسق زائد فاسق تساوي فساق، يعني كون مثلا هذا يقوي هذا لا، ليس عند أهل الحديث هذا الشيء، وهذا خلاف لما ذهب إليه السيوطي رحمه الله من أنه ربما جعل تعدد الحديث المنكر الذي يصح في الشواهد ولا ينجبر أن هذا مع هذا مع هذا يقوي، وأن الحديث الموضوع مع الحديث الموضوع مع الحديث الموضوع ربما يصيره ضعيفا، هذا كله غير صواب. فإذا غير المنجبر هو الذي يكون سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه أو شدة غفلته ونحو ذلك من الأمور التي لا تجعله منجبرا، فلا يتقوى من هذا حاله بنحوه. وإن تعددت الطرق فحاله كما سبق كحال طريح الفراش ومرضه الشديد يمنعه من المشي مثلا، بخلاف المنجبر فضعفه لم يشتد. يمثل لذلك حديث سيء الحفظ وحديث كثير الخطأ وحديث المدلس ومن كان من بابهم حديث المختلط، فمثل هؤلاء حديثهم يتقوى بغيره. فمثلا حديث سيء الحفظ عندنا راوي روى 100 حديث، كتقريب لحديث سيء الحفظ روى 100 حديث أخطأ في 50 وفي 50 أخرى أصاب، هذا يسمى سيء الحفظ. هل سيء الحفظ هذا يعني يحكم على حديثه بالقبول؟ لا. لماذا؟ لأن احتمال ضعفه ضعف حديثه واحتمال خطأه مساوي لاحتمال إصابته، فنتوقف في قبول حديثه، ومؤدى هذا التوقف ماذا؟ الرد، حتى يأتي من يقويه. فإذا أتى مثله من كان في حاله أو ما يقارب حاله صح بعد ذلك أن يجبره. لماذا؟ لأن كونه يأتي واحد آخر سيحفظ من طريق أخرى تدل على أن هذا أصاب، تدل على أن هذا أصاب بدليل أن الثاني أتى وشهد معه على أن هذا الطريق صحيح إلى الشيخ الفلاني مثلا أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الحديث المدلس، يقال في الحديث المدلس وفي الراوي المدلس. المدلس الذي يكون أصله كما سبق الكلام عليه يكون ثقة أو صدوق، فمثل هذا إذا كان يدلس ليس التدليس الذي سبق ذكره في الدرس الماضي الذي هو تدليس عن الهلكة والمتروكين أو تدليس عن يعني مع معرفته بأن الذي يسقط إنما يسقط الذي أسقط إنما يعني يدري بأنه يروي حديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قدح في هذا الراوي يرد به حديثه وإن كان مدلس. لكن المدلس الذي ما يكون معروفا بالرواية بإسقاط المتروكين والمغفلين هذا قيد. لماذا؟ لأنه إذا كان عرف بأنه يكثر من إسقاط الهلكة والمغفلين والمتروكين معنى ذلك أنه يغلب على الظن أنه إذا دلس إذا أسقط راويا أنه ربما يكون من ذاك المتروكين المتذبين فلا يستشهد بحديثه وإذا دلسه. وهكذا إذا علم كما سبق أنه يتعمد إسقاط هؤلاء مع علمه بأن هؤلاء يرون أحاديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا حاله لا يستشهد بحديثه. لكن إذا كان المدلس ما عرف بهذا الشيء ولكن يسقط، يأتي مثلا بدل أن يأتي الراوي رقم واحد عندنا راوي رقم 2 وراوي رقم 3، الراوي رقم 1 هو يسمع قد سمع أحاديث من الراوي رقم 3 لكن هذا الحديث بعينه ما سمع من الراوي رقم 3 لكونه غاب مثلا عن بعض المجالس، فيروي عن الراوي رقم 2 يسمع منه الحديث الذي غاب عنه في هذا الدرس مثلا أو في ذلك المجلس الذي أملى شيخه رقم 3 هذا الحديث. فبعد ذلك لغرض من الأغراض إما لصغر سن هذه الواسطة أو لكونه بينه وبين الشيء ما يقول حدثني راوي رقم 2 عن راوي رقم 3 بل يقول حدثني رقم 3 مباشرة. وأنت إذا نظرت ما يقول حدثني وإنما يأتي بالصيغة مهمة للسمع كما سبق، ماذا يقول؟ قال ذكر عن وغير ذلك من الألفاظ التي سبق الكلام عليها وأنها مهمة للسمع. أنت إذا قيل لك مثلا قال يأتي واحد مثلا يقول قال الشيخ بن باز رحمه الله، قوله قال الشيخ بن باز أو عن الشيخ بن باز أو ذكر الشيخ بن باز هل يعني معنى ذلك أنه سمع من الشيخ بن باز؟ قد يكون سمع هذا الكلام من الشيخ بن باز، قد يكون ما سمع هذا الكلام من الشيخ بن باز، لأن هذه الألفاظ مهمة للسماع، قال ذكر عن تحتمل أنه سمع تحتمل أنه ما سمع. المدلس يأتي إلى مثل هذه الألفاظ ويذكرها يعني فيما يرويه عن ذلك الشيخ. لماذا؟ لأنك إذا رأيت ما تستطيع تقول هذا يكذب قطعا فيه، بمدد أنا ما قال لك سمعته ولا ما قال قال فلان، هذا تدليس. وهذا كما سبق الكلام عليه أنه مناف بكمال الأمانة، ولذلك عده أهل الحديث أخا بالكذب، لكن لا يضعف الراوي بمجرده. فنعم إذا كان المدلس من هذا القبيل، فأنت إذا أتى مثلا حديث من طريق الحسن البصري ثقة يدلس، قال الحسن البصري مثلا الحسن البصري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن البصري في قوله عن أبي هريرة قال أبو هريرة أو عن أبي هريرة، يحتمل أنه سمع يحتمل أنه ما سمع. إذن أتوقف في هذا الحديث. لماذا أتوقف في هذا الحديث؟ لماذا؟ لأن الاحتمال مساوي، قد يكون سمع قد يكون أسقط بعض الرواة. إذن أتوقف، وكوني أتوقف معناه أن مؤدى التوقف هو تضعيف هذا الحديث لكونه علم، تقول في سنده الحسن البصري وهو مدلس وقد علم، هذا يوجب رد الحديث. الآن راوي الحديث المدلس إذا أتى ما يعضده راوي سيء الحفظ مثلا، يدل على أن الحسن البصري سمع هذا، ويدل أيضا على أن راوي سيء الحفظ أنه مما هو محفوظ من روايته، فهذا يشد، هذا يصبح بعد ذلك الحديث حسنا لغيره. فلما كان الضعف في من كان هذا حاله غير الشديد، كان للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط الراوي، لأن الصورة المجتمعة تقوي هذا يقوي هذا، وبعد ذلك يصبح الحديث حسنا لغيره. ما ضابط الشيء الذي ينجبر والشيء الذي لا ينجبر؟ هو ما سبق أن تكون مترددا بين الرد والقبول. كل راوي تتردد بين قبول حديثه ورد حديثه، يحتمل أنه سمع يحتمل أنه ما سمع، يحتمل أنه هذا من صحيح حديثه يحتمل أنه من ضعيف حديثه. إذا كان هذا التردد معناه أن هذا يصبح في الشواهد، إذا غلبت الكفة إلى أحدهما يخرج عن هذا. مثلا عندنا راوي كذاب، الكذاب يعني قد يصدق لكن احتمال صدقه نادر، والحكم للأغلب أنه كذاب كثير الكذب، فهل يدخل في هذا أنه ينجبر؟ لا. لماذا؟ لأنها مالت كفة الرد، فإذا يصبح مردودا. راوي الحديث الصحيح هل يعني خطأه أكثر من صوابه، أم أن جانب إصابته أكثر؟ جانب إصابته أكثر، وهذا هو الأصل. إذن مالت كفة القبول. راوي الحديث سيء الحفظ، كفة إصابته وكفة عدم إصابته متقاربة، فلما كانت متقاربة وأنت ما تستطيع تجزم، إذا قلت في راوي سيء الحفظ روى 100 حديث أخطأ في 50 وأصاب في 50، تأتي وتقول هذا الحديث من لبل ناهية الذي هو سيء الحفظ، تقول هذا مما حفظه، هل هذا يستقيم؟ ما عندك دليل عليه أنه مما حفظ، أن هذا الحديث من محفوظاته، قد يكون من أوهامه. تأتي في المقابل تقول هذا الحديث من أوهام النهي، هل عندك دليل على هذا؟ قد يكون هذا من جانب إصابته. فلما تردد الأمر بين هذا وهذا رد حديثه توقفا حتى يأتي ما يشهد له، فهذا القيد، قيد التردد يدل على أن هذا الراوي مما يصبح في الشواهد، يصبح في الشواهد والمتابعات، ويصبح جادرا لغيره. والحسن لذاته، الحسن لذاته الذي سبق ذكره بكثرة طرقه يصحح. إذا كان عندنا حديث حسن لذاته وحديث حسن لذاته، حسن لذاته ما حسن لذاته يصبح صحيح، لكن صحته هل هي لذاته أو لغيره؟ لغيره، لأنه حسن لذاته ما حسن لذاته أصبح صحيح لغيره، ما هو صحيح لذاته أنه اكتسب الصحة لذاته، بل بهذا وهذا أصبح صحيحا لغيره، اكتسب الصحة من غيره لا لذاته. والحسن لغيره مع الحسن لغيره ماذا يصبح؟ ما يصبح صحيحا، يبقى حسنا لغيره، يبقى حسن لغيره، هذا هو الصواب. لماذا؟ لأن الحسن لغيره هو ضعيف مع ضعيف، فيبقى في مرتبة الحسن ولا يرتفع إلى مرتبة صحيح. أما الصحيح لذاته مع الصحيح لذاته ماذا يصبح؟ يصبح الحسن لذاته مع الحسن لذاته يصبح صحيحا لغيره، والصحيح مع الصحيح صحيح، وإن كثر على الصلاح يقال المتواتر، على الصلاح يقال المتواتر أي أنه كثر الطرق كثر يستحيل تواطؤها على الكذب وغير ذلك من الأمور التي هي ليست جارية على كلام أهل الحديث. لماذا؟ لأن التواتر هذا ليس من اصطلاحات أهل الحديث، أنهم يعني مثلا يفرقون بين المتواتر والأحاد، هذا من اصطلاحات المعتزلة. وكما سبق الضعيف الذي ينجبر مع الضعيف الذي ينجبر كيف يصبح حسنا لذاته. وكلمة القبول قلنا تشمل كل ما يكون محتجا به، فيدخل فيها الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، كل هذه الأربع تدخل في اسم القبول. ولذلك كان الحسن عند جماهير أهل الحديث وعامة أهل الحديث الحسن في الاحتجاج كالصحيح، سواء تحتج بحديث صحيح أو حديث حسن سواء. لماذا هذا يحتج به وهذا يحتج به؟ لأن هذا صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا يشملهما مطلق الصحة، لكن اصطلاح لأهل الحديث أنهم يعبرون عن من خف ضبطه بحسن، وهكذا. فالكل ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع تفاوت بحسب القوة، مع تفاوت بحسب القوة. ولذلك كان الحسن في الاحتجاج مثل الصحيح من حيث الاحتجاج عند الجماهير، وإن كان دونه سواء كان حسن لذاته أم لغيره، وإنما حصل التفاوت بحسب القوة. أما من حيث القوة فالصحيح لذاته فلغيره، ثم الحسن لذاته فلغيره. ثم انتقل رحمه الله إلى النوع الثالث، إلى النوع الثالث من أنواع الحديث التي ذكرها، من أنواع علوم الحديث التي ذكرها في هذا النظم، فقال: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقسام كثر. هذا النوع الثالث من أنواع علوم الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في هذه المنظومة، جريا على طريقة من سبقه، جريا على طريقة من سبقه من أهل الحديث ممن بعد الإمام الترمذي. وأهل الحديث يقسمون الحديث إلى هذه الأقسام الثلاثة: حديث صحيح، حديث حسن، حديث ضعيف. نقل ذلك الخطابي رحمه الله عن أهل الحديث أن الحديث عندهم ثلاثة أقسام، ثم ذكره: الصحيح، الحسن، والضعيف. ولكن إذا نظرت إلى كلام أهل الحديث تجد أن أهل الحديث ممن قبل الإمام الترمذي رحمه الله لم يكن عندهم هذا التقسيم، كان عندهم إما حديث صحيح أو حديث ضعيف. والحديث الصحيح ما الذي يدخل فيه؟ أيضا يدخل فيه الحسن، والحديث الضعيف يدخل فيه الضعيف والحسن لغيره، لكن الصحيح يشمله مطلق ما يدخل تحت الصحة، فعندهم ربما يطلقون صحيح على حسن وربما يطلقون الحسن على الصحيح وهكذا. بعد ذلك أتى الإمام الترمذي رحمه الله وأفرد الحديث الحسن، أفرد الحديث الحسن بالذكر وجعل له تعليفا، وجعل له تعليفا. من أهل العلم من يقول بأن الترمذي إنما هو أول من شهر هذا التقسيم، وإلا فهذا التقسيم كان قبله. والصواب في هذا أن الإمام الترمذي هو أول من قسم الحديث إلى هذه الثلاث أقسام، هذا هو الصواب. وقد استظهر هذا العلامة الشيخ ربيع حفظه الله في كتابه تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف، إلى ضعيف وحسن، إلى صحيح وحسن وضعيف، وبين هنالك بأن الذين كانوا قبل الإمام الترمذي رحمه الله ممن أطلق لفظ الحديث الحسن. لماذا؟ لأن قبل الإمام الترمذي يوجد من الأئمة كالبخاري وابن المديني وأبي حاتم الرازي وغيرهم من الأئمة كانوا يطلقون كلمة حسن، لكن هل كانوا يطلقون كلمة حسن بناء على أنه ينقسم الحديث إلى ثلاثة أقسام؟ لا، أو بناء على أن الحديث الحسن هو الاصطلاح الذي سبق تعريفه؟ لا، وإنما كانوا يطلقون الحديث الحسن إما أنهم يريدون به المعنى اللغوي، إما أنهم يريدون به الحسن اللغوي لا الاصطلاحي. والحسن اللغوي هو ما تميل إليه النفس ولا يأذاه القلب، فربما أطلقوا على هذا الحديث كأنه حسن مع تضعيفهم لهذا الحديث. يأتي بعض أئمة الحديث يقول هذا حديث حسن وإسناده ليس بالقوي، معنى ذلك أنه إنما أراد الحسن اللغوي أي من حيث حسن ألفاظ وغير ذلك. أو أنهم يطلقون كلمة حسن ويريدون بها الغريب والمستنكر من الحديث، فتارة يطلقون كلمة حسن يريدون به الغريب المستنكر. ومن ذلك قول الخطيب البغدادي رحمه الله، أو ما أسنده الخطيب البغدادي رحمه الله إلى إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه أو أحسن ما عنده. إيش يقصدون بأحسن ما عنده؟ أي الغريب من الحديث والمستنكر من الحديث، كما فسره بذلك الخطيب البغدادي رحمه الله. فكانوا يطلقون على الحديث الغريبة المستنكرة بأنها حسنة. ولذلك يقول الإمام شعبة لما ذكرت له أحاديث عبد الملك بن أبي سليمان وكان يغمز بسبب حديث الشفعة، كان يقول من حسنها فرق، أي من غرابتها، من غرابتها ومثارتها فرق. فكانوا ربما أطلقوا الحديث الحسن يريدون به إما المعنى اللغوي، وربما يريدون به هذا المعنى الذي سبق ذكره الذي هو الغريب المستنكر. وهل كانوا يطلقون كلمة حسن يريدون به المعنى الاصطلاح الذي سبق ذكره الذي خلص به الشيخ ربيع من ذلك البحث؟ وبحثه مدعم بنقولات طيبة وبتوجيهات طيبة، خلص من أنه ما كان الذين كانوا قبل التلميذين ما كانوا يطلقون كلمة حسن بناء على الاصطلاح المعروف، وإنما على ما سبق ذكره، إما يريدون به الحسن اللغوي أو يريدون به الصحة، حسن بمعنى صحيح، أو يريدون به ما سبق ذكره. أما هذا الاصطلاح للحديث الحسن، أول من عرف تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف وتمييز هذا من هذا هو الترمذي رحمه الله. وأحسن ما يعرف به الحديث الضعيف، إذ الكلام عليه الآن، أحسن ما يعرف به الحديث الضعيف هو أن يقال هو كل ما لم تجتمع فيه صفات القبول أو بعضها. الحديث الضعيف هو كل ما لم تجتمع فيه صفات القبول أو بعضها. الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات القبول سواء كانت كلها أو بعضها أو أكثر يعني من ذلك، أي أشياء متعددة انتفت بها صفة بعض صفات القبول، سواء انتفت جميع صفات القبول أو بعضها، هذا يجعل الحديث ضعيفا، هذا يجعل الحديث ضعيفا. ثم ما هي شروط القبول؟ شروط القبول ستة، شروط القبول ستة تدركها وتعرفها من خلال ما مر من ضابط الحديث الصحيح والحسن. مر بأن الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده، إذن الشرط الأول للقبول هو اتصال السند. ما اتصل سنده بنقل العدل، إذن الشرط الثاني هو عدالة الرواة. الضابط، الشرط الثالث هو ضبط الرواة، وهكذا. إذن يقول يقال الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث ضبط الرواة وإن خف. لماذا يقال وإن خف؟ لكي يدخل فيه الحسن والصحيح. الرابع عدم الشذوذ، من غير شذوذ، هذا شرط آخر، لا بد أن ينتفى الشذوذ عن الحديث. فالثلاث الأولى شروط ثبوتية لا بد أن تثبت، والشرط الثالث الرابع شروط منفية لا بد أن تكون منفية، وهي عدم الشذوذ، والخامس عدم العلة القادحة. المجموعة في يعني التي تتبين من خلال تعريف الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة فهذه خمسة. بقي السادس ما هو؟ كي يدخل في ذلك الحسن لغيره وجود العاضد إذا احتاج إليه، وجود العاضد إذا احتاج إليه، وبهذا تكتمل شروط القبول. فالخمسة الأولى تشمل الحديث الحسن لذاته والحسن والصحيح لذاته والصحيح لغيره، صحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته، كل هذه تدخل في الخمسة الأولى. بقينا الآن الحديث الحسن لغيره، كي ندخله إيش نقول؟ وجود العاضد إذا احتاج إليه، لأن الحديث الحسن لغيره ما يتأتى إلا بوجود عاضد، فلذلك قالوا في الشرط الثالث من شروط القبول وجود العاضد إذا احتاج إليه، وهذا كما سبق بالنسبة للحسن لغيره. فإذا انتفت هذه الشروط أو أحدها ضعف الحديث، هذا هو الحديث الضعيف، هو الذي انتفت عنه أحد هذه الشروط أو أكثرها أو كلها، هذا يدل على أن هذا الحديث ضعيف. فإذا انتفى اتصال السند كان الحديث ضعيفا، وكان إما يعني من قبيل المنقطع أو المرسل، يأتي الكلام على هذا، أو المعلق أو المدلس. لماذا؟ لأن في هذه كلها سقط، الحديث المعلق فيه سقط من بداية الإسناد، يأتي الراوي ما يروي عن الشيخ وإنما يروي عن يعني شيخه أو ما هو أبعد، هذا يسمى المعلق الذي يكون السقط فيه في بداية الإسناد. المرسل يكون السقط فيه بين التابع والنبي صلى الله عليه وسلم، مع أضافة التابع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا المنقطع الذي هو مطلق الإسقاط الذي يكون في بين السند والسند، يأتي واحد يعني ويروي عن شيخ آخر مع إسقاط آخر لا على غير التدليس، يأتي الكلام على ذلك. الشاهد كل ما كان فيه الإسناد غير متصل ماذا يسمى؟ يسمى نعم حديثا ضعيفا. لماذا كان حديثا ضعيفا؟ لأنه انتفع عنه شرط من شروط القبول وهو اتصال السند. كذلك عدالة الرواة، إذا كان عدالة الرواة انتفت من بعض الرواة أو أكثر كان الحديث أيضا ضعيفا، واختلال عدالة الرواة إما أن تكون بكفر أو فسق أو بدعة على تفصيل أو كذب أو اتهام بالكذب أو جهالة، لأن المجهول كذلك ما نعلم هل هو عدل، أو جنون لأن المجنون كذلك لا تثبت له العدالة، أو عدم التمييز. لماذا؟ لأن الصبي غير المميز ليس عدلا. لماذا؟ لأن الصبي لا يحترز غالبا عن الكذب، وقد سبق في الدرس الماضي التفريق بين الصبي المميز وغير المميز من حيث ماذا؟ من حيث التحمل، أي أنه يقبل تحمل الصبي المميز ولا يقبل أداؤه. متى يقبل أداؤه؟ بعد البلوغ. أما الصبي غير المميز هل يقبل تحمله؟ ما يقبل تحمله. لماذا؟ لأنه ما يدرك الألفاظ وكيف بعد ذلك يتحملها. وهكذا الضبط، إذا انتفى الضبط عن بعض الرواة أو أكثر انتفى كذلك صحة الحديث وحسن الحديث، فيكون هذا الحديث ضعيفا. في اختلال الضبط يخرج به شيء الحول وكثير الخطأ والغفلة وكثير المخالفة والحمد لله. وهكذا أيضا الشذوذ والعلة كما سبق الكلام علينا من حيث الإجمال، سيأتي الكلام عن الشذوذ لوحده والعلة لوحدها. والسادس الذي هو عدم وجود العاضد مع الحاجة إليه، إذا انتفى أيضا في ماذا؟ في الحديث الذي نعم يكون فيه ضعف، فإذا انتفى وجود العاضد يبقى على ضعفه. فالشاهد أن هذه الأمور الستة هي شروط القبول، انتفاء أحدها أو نعم أكثر من ذلك هذا هو الحديث الضعيف. ما هو الحديث الضعيف؟ الحديث الضعيف هو كل ما لم تجتمع فيه صفات القبول أو بعضها. ثم بعد ذلك الضعيف ينقسم إلى ضعف منجبر وضعف غير منجبر، سبق الكلام عليه. وأنواع الحديث الضعيف كثيرة، أنواع الحديث الضعيف كثيرة، حتى عدها الإمام ابن حبان رحمه الله، عدها إلى 49 نوعا. يقول العراقي وعده البستي فيما أوعى ل49 نوعا، البستي بمعنى ابن حبان. بقي وقت ما بقي تقريبا 5 دقائق. إذا لم توقفونا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. مختلفا في الدنيا. شيخ ما معنى قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح؟ هذه يعني نتركها إلى درس يعني قادم أفضل. لماذا؟ لأن الكلام عليها كثير، لكن أذكر لك خلاصة ذلك. خلاصة ذلك ولعلك تكتفي بهذا، هو أن يقال كما قال غير واحد من أهل العلم كالإمام الوادي رحمه الله، الله أعلم بما أراد الترمذي من ذلك. وهذا يسمى ببحث الألفاظ المركبة عند الترمذي. في الترمذي يقول حسن صحيح، حسن غريب، حسن صحيح غريب، وغير ذلك من الألفاظ التي بحثها ليس فيها كبير ثمرة. لماذا؟ لأنك سواء علمت، سواء قال الترمذي حسن صحيح أو حسن غريب أو صحيح غريب ونحو ذلك، قال هذا أو لم يقل هذا، وعلمته أو لم تعلم، ماذا يفيدك هذا؟ لماذا؟ لأن في الأخير تحكم على الحديث حسب ما يعني تقتضيه قواعد علوم الحديث ومصطلح الحديث. قد يقول الترمذي في حديث حسن صحيح تجد أن فيه ضعيفا فتحكم عليه بأنه ضعيف. قد يحكم على حديث بأنه يعني حسن صحيح غريب فتجد أنه منكر وغير ذلك من الأمور. فخلاصة هذا الأمر أن يقال الله أعلم بما أراد الترمذي من قول حسن صحيح ومن هذه الألفاظ المركبة. والثمرة من هذا كما سبق ليس هناك كبير ثمرة من حيث التطبيق، لأن الأمر راجع بعد ذلك إلى الحكم على هذا الحديث على ما تقتضيه هذه الصنعة، صنعة الصنعة الحديثية. بارك الله فيك. إذا كان الحديث اشتهر العمل به وكان في سنده ضعف، هل هذا يقوي الحديث ما يجعله في شر؟ أهل الحديث ربما استدلوا بالحديث المشتهر ليس بناء على أنه ثابت، ولكن بناء على أنه هناك من الحجج ما تؤيده، إما من إجماع أو قياس أو أقوال صحابة. فالإمام أحمد رحمه الله ربما كما نقل عنه الزركشي رحمه الله في النكت على ابن الصلاح، ربما ذكر الحديث يضعفه ويقول ويحتج به، يحتج بحديث ثم يقول هذا حديث ضعيف. كيف يحتج وهو حديث ضعيف؟ هو احتج به ليس بناء على أن هذا الحديث صحيح، ولكن لأن مثل هذا الحديث أتى ما يعضده، ليس الذي يعضده من حيث أنه يحكم عليه بعد ذلك بأنه صحيح أو حسن، لا هو حكم عليه بالضعف، ولكن هذا المثل أتى ما يقرره في الأصول، أتى ما يقرره من إجماع، أتى ما يقرره من قرآن، أتى ما يقرره من قياس من أقوال الصحابة وهكذا. فمثلا حديث مثلا إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا حديث منكر، لكن مثلا لو وجدت من أهل الحديث من ذكره يضعفه، قد تجد من أهل الحديث مثلا من أهل العلم من يستدل بهذا الحديث مع كونه ضعيف، هو ما يستدل بهذا الحديث بناء على ثبوته ولكن بناء على قول الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ففي هذه الآية دليل على أن الأصل في من يعمر مساجد الله والعمارة تكون بالاعتياد وغير ذلك من الأمور من آمن بالله. فالأصل في من يعتاد المسجد أنه يعني يشهد له بهذا، لكن هذا بناء على الظاهر، وإلا قد يكون يعتاد المسجد وهو فاسق. الشاهد من ذلك أن كون أهل العلم يعتمدون على شهرة حديث ليس لا يكون ذلك مصححا لهذا الحديث، وإنما كونهم يعتمدون عليه بناء على أصول، إما كونه أتى ما يدل عليه من القرآن أو من الإجماع أو من أقوال الصحابة أو قياس صحيح أو غيره. الحديث لا يمس إلا طاهر، هذا كذا. أي لكن هذا الحديث اختلف أولا يعني الآن في صحته كذا، والصواب أنه مرسل، والصواب أنه مرسل من قسم الضعيف، لكن يقال العمل عليه، العمل عليه. ويعني هذه الصحيفة التي هي صحيفة عمرو بن حزم هذه يعني وإن كانت يعني السند مرسل، لكن أئمة كثير يعني يوجد من الأئمة من يصحح هذا، فمن ذهب إلى تصحيحها ما ينكر عليه، ما ينكر عليه، لكن الصواب أن يقال بأنها مرسلة. ونعم يعني المسألة هذه خلافية، مسألة هذه خلافية. شرار الطريق كنا صح الحدية ضعيف الحدية بالشوكي. الحديث كيف؟ هي ضابط يكون صحيح من حيث الدراية يعني من حيث المعنى وضعيف من حيث الرواية. نعم قد يكون الحديث ضعيفا من حيث المعنى. يعني تعرف الآن الحديث ينقسم إلى قسمين، حديث علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. علم الحديث رواية يقصدون به نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل وتقرير مع تحرير الألفاظ وشرحها وغليبها، هذا الذي يسمى علم دراية، هو نقل المتون. أما يعني هذا العلم الحديث رواية، أما علم الحديث دراية هو مصطلح الحديث. لا من حيث المعنى، لا من حيث المعنى. يعني مثلا لو قلت مثلا أن الحديث قد يكون صحيحا من حيث معناه لا من حيث مبنى يعني السند. نعم قد يكون سند هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيحا، فلا تشفع صحة المعنى في صحة الإسناد، يبقى الإسناد ضعيفا مع كون هذا المعنى صحيح لكن صحته يعني اكتسبها من أصول أخرى تشهد به. سبحانك اللهم وبحمدك.